بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم عن الكاهن ورئاسته الدينيه. الكاهن ورئاسته الدينيه من الاشياء المسيئه بالنسبه للكاهن هي استقلاليته عن رئاسته الدينيه. يعني واحد يرسموه ويسلموه كنيسة وبعد كده ما يعرفوش هو فين. لا يأتي ليقابل رئاسته الدينية ولا يرسل تقريرا عن خدمته ولا يستشير في شيء من الأمور، وكأنه استقل بالكنيسة تماما، لا تعرف عنه رئاسته الدينية شيئا. بل ان ربما يشوف اسقفه او مطران ويقول له انت فين يا ابني، انت في كنيسة ايه، بتشتغل ايه، ما يعرفش عنه حاجة. فيجب على الكاهن أن تكون له صلة مستمرة برئاسته الدينية، يطلع رئاسته عن كل شيء ويقدم تقريرا عن خدمته في كل شيء ويطلب نصيحة في كل ما يقدمه، تكون له علاقة. العلاقة دي أيضا ولو لمجرد المجيء يشوفوه كأي ابن يقابل أباه ويطلعه عن حاله وحال الخدمة. كذلك لا يصح أن أحد الآباء الكهنة يدعو أبا من كنيسة أخرى بدون إذن رئاسته الدينية. ده ساعات بتحصل عندنا هنا في القاهرة، يدعو أباء أسقفة من غير ما احنا نعرف. وأحيانا الكاهن لا يسأل في أي شيء من الأمور، وممكن أن يعتذر بأنه ما أردش يتعب أسقفه أو ما أردش يشغل وقته، أو يقول له أنا أراك مثقلا بالمسؤوليات فما حبتش أتعبك. ما حبش يتعبه، يعني ما يعرفش حاجة عن خدمته. بل قد يقع الكاهن في مشاكل ولا يخبر رئاسته الدينية بشيء ويفكر أن يحلها بنفسه، إلى أن تتعقد الأمور إلى أبعد مستويات التعقيد، ثم بعد ذلك يأتي ليخبر بما يصادفه من تعقيد. طب يا ابني ما قلتش ليه قبل كده، ما حبيتش أتعبك. وضع عجيب جدا من الآباء الكهنة الذين لا يتصلون برئاستهم الدينية، وقد يدعو الأسقف إلى اجتماع للأباء الكهنة فيغيب مرة ومرتين وثلاثة، وكأنه لا ينتمي إلى هذه المجموعة من الأباء الكهنة ولا إلى هذه المطرانية أو الأسقفية، ويعتذر باعتذارات تافهة ربما يكون بعضها ذنبا جديدا يضاف إلى الذنوب. مفروض أن الكاهن يشعر أنه ليس هو المسؤول عن الخدمة، بل هو الأسقف المسؤول الأول، فلا بد أن يخبره بكل شيء. البعض يستقل في الكنيسة بالإدارة، والبعض يستقل بالعمارة فيبني كما يشاء ويعمر كما يشاء ويفكر في مشروعات كما يشاء وما يستشيرش في حاجة من الحاجات. يعني إن ذكر شيئا يكون لمجرد العلم وليس للتدبير. مفروض أن تشرك رئاستك الدينية في التدبير وليس في مجرد العلم والمعرفة. البعض ينفصل أيضا في التعليم، يكون له أفكاره الخاصة لا يعرضها ولا يسأل في مدى صحتها، وقد يصدر كتبا وربما يوجد فيها أخطاء وتنسب إلى الإبارشية، وهو مستقل في فكره. وساعات تجيلنا شكاوى، أبونا فلان في الوعظ بتاعه قال كذا، ويكون الكلام مش مظبوط، أو علم بكذا ويكون التعليم مش مظبوط. زي مرة جاتني شكوى عن قسيس وعظ وقال إن المسيح ما اتولدش في الشتاء، اتولد في الصيف. اتولد في الصيف ازاي؟ وبيحاول إنه يبرر هذا بكلام معين ربما يكون قرأه لأناس لا علاقة لهم بالمسيحية في شيء. ياريت الكاهن بالنسبة لرئاسته الدينية يكون ملتصق بها في كل أمر من الأمور. هناك أشخاص لا علاقة لهم برئاستهم الدينية في تحركاتهم، يسافر بره ابروشيته ويروح مشوار ويرجع وما يقولش حاجة، وجايز يسأل عنه أسقف يقولوا له ده مسافر، جايز يسأل فجأة يعني أو مصادفة فيقوله مش موجود، أو ما يحضرش اجتماع يقول أبونا فلان يقولوا له مسافر. طب ما تقول لناش ليه إنك مسافر. الكاهن اللي أول ما يترسم يفتكر إنه هو بقى في كنيسة مستقل بها بيسوء علاقته مع أسقفه، وبعدين يبتدي يتحمل منه ويشكو لأنه هو ما كونش علاقة، أو صار في طريق استقلالي عن أسقفه. في ناس تانين لهم علاقة مظهرية غير حقيقية. يعني ايه مثلا؟ يعني يعمل اسبوع نهضة ويكتب اسبوع نهضة تحت رعاية رئيسه، ورئيسه مش عارف حاجة على الاسبوع ده، ويحط اسماء ما عرضهاش عليه وموضوعات ما عرضهاش عليه، وممكن يعلم في جرنان يقول عندنا اسبوع نهضة تحت رعاية فلان، وفلان ده ما يعرفش عنه حاجة، وجايز يدعو إليه ناس للأسبوع النهضة يكون أسقفه لا يثق بهم ولا يطمئن إلى تعليمهم أو إلى كلامهم. ولكن ده أسيس منفصل عن أسقفه، منفصل عن أسقفه ويدي علاقة مظهرية. ولو حد قال له انت منفصل عن أسقفك ازاي، يقول يا ما في الحبس مظاليم، ده انا اسبوع النهضة كاتب تحت رعايته وكاتب اسمه، وفي الكتاب اللي نشرته حطيت صورته وطلبت صلواته وبركاته، هي مسألة صورة ومسألة طلب صلوات ومسألة تحت رعاية وأسقفه ما يعرفش عنه حاجة. ومن هذا وهذا النوع ساعات ما يفتكرش أسقفه إلا لو وقع في مشكلة، إلا لو وقع في مشكلة أو وقع أسقفه في مشكلة. عارفين يعني وقع في مشكلة أو وقع أسقفه في مشكلة؟ يعني مثال كده، بعض أسوس بنوا مبنى خدمة اجتماعية في كنيسته وبنوه بدون ترخيص، فترفعت عليهم قضية. ازاي بيبنوا بدون ترخيص؟ والمسألة بقت في المحكمة وممكن تتحول الى جناية. وبعدين ممكن في المحكمة المحامي يقول لا دي مرفوع على شخص ليس بذي صفة، واللي مسؤول وله صفة هو رئيسهم الدين فلان، وتبقى القضية على رئيسهم الدين. والرجل لا ناقة له ولا جمل في هذا الموضوع، لكن كل واحد بيمشي على مزاجه. مفروض في الكاهن أن يكون على صلة بأسقفه في كل شيء، في كل شيء. ومفروض أيضا أن تربطه بالأسقف، ليست هذه الصلة فقط وإنما أيضا الطاعة. في إنسان كان من صغره لا يطيع أحدا، فلما كبر وبقى قسيس بقى أيضا لا يطيع أحدا، ماشي بمزاجه من صغره، وهو صغير بيلعب وهو كبير وهو طالب في المدرسة، ولما كبر برضه نفس الوضع. والطاعة دي مفيش. الكاهن الذي لا يطيع إلا فكره ممكن يقع في إشكالات كثيرة، ممكن يقع في إشكالات مع الخدام، ممكن يقع في إشكالات مع مجلس الكنيسة، ممكن يقع في إشكالات مع الشعب، ممكن أن يقع في إشكالات مع رئاسة الدينية، لأنه لا يطيع إلا فكره. مفروض أن الشخص يطاوع، يقول لك أطاوع؟ ما هنا لو قلت لفلان عن الحكاية دي هيقول لي لا، فأحسن ما أقولوش عشان أحتفظ بالطاعة. فيبقى الطاعة عنده إنه لا يخبر بما يفعله لألا ما ياخدش موافقة ويبقى عرض نفسه لمشكلة الطاعة. الطاعة دايما تحتاج إلى تواضع. الإنسان الذي ليس عنده تواضع لا يمكن أن يكون عنده طاعة. في كاهن يطلب من أولاده في الاعتراف أنهم يطوعوه طاعة عمياء، وهو نفسه لا يطع رئاسته الدينية، لا طاعة عمياء ولا طاعة بصيرة ولا طاعة على الإطلاق، لكن يطالب غيره بالطاعة وهو ما بيطوعش. وجايز أولاده يلاحظوا أن هو ما بيطوعش في نفس الوقت اللي بيطلب الطاعة. يعني يطلب الطاعة ممن هم أصغر منه ولا يمارس الطاعة بالنسبة لمن هو أكبر منه. وإيه جوهر الطاعة في النواحي الروحية. إذا طاوعت من هو أكبر منك فيما يوافق رأيك فأنت في الحقيقة تطاوع رأيك دون أن تطيعه، لكن إذا كنت تطيع فيما لا يوافق رأيك تبقى دي هي الطاعة المضبوطة. من حقك طبعا أنك أنت تناقش، لكن ليس من حقك أنك تخالف. من حقك أنك تناقش، لكن ليس من حقك أنك تخالف. إذن لابد من علاقته برئاسته الصلة في كل شيء، وطلب التدبير والطاعة، وأيضا احترام رئاسته الدينية. يعني في بعض كهنة ممكن ينتقد رئاسته الدينية أو ينتقد آراء رئاسته الدينية علنا أمام الشعب، ويشجع الناس أيضا على المعصية، ويبقى هو مسؤول عن خطاياهم أمام الله لأنه أعثرهم بما يقول. الاحترام مش معناها المطانية، والاحترام مش معناها انه بيسلم باحترام، لا، الاحترام ايضا في كل شيء زي اللي بقوله لكل وقت. يعني مثلا رئاسته الدينية تقول أكل السمك حرام يوم الأربعاء والجمعة، لأن مفروض الإنسان بيبقى نباتي والسمك مش نبات. فممكن كاهن يسأله حد من أولاده يقول له يا عم دول أصلهم رهبان ومولفين على أمور الرهبنة، مين قال إن السمك حرام؟ طب ده المطرم فلان وفلان في الجيل اللي قبل كده ما كانوا بيأكلوا سمك. أنا عارف أهي أوامر وبس، ربنا ينقذنا من أوامرهم. ويمكن يفتكر أنه قال الكلام ده في قعدة اعترافه، الكلام ده يوصل من شرق وغرب ويسمعه رئاسته الدينية ويوقع نفسه في إشكال، يوقع نفسه في إشكال. كتير قوي من النوع ده. وجايز لا يعارض أفكار رئاسته الدينية علنا، وإنما لا يحترمها عمليا. لا يحترمها إيه؟ عمليا. يعني يكون عارف إيه الأوامر وإيه التعليمات، ويسلك عكس هذا دون أن ينتقد باللفظ، لكن بينتقد بالعمل. وهناك نوع يخالف تماما ويقول منين ما يعرفوا ويكلموني أقول أخطيت وهامطني، يقول ليه ابني عملت كده؟ يقول أدي مطني سيدنا وأخطيت، خلصت الحكاية لكده. وإن عاقبه يقول بقى أقول له أخطيت ويعاقبني. أما الفين اغفروا يغفر لكم، وفين إن كنتم لا تغفرون للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم السماء. ويفلسف أخطاؤه ويفلسف العقوبة اللي بتيجي عليه ويحاول يطلع بريء ولا عاقبه غلطان. أو كاهن في علاقته برئاسته الدينية يكون كثير الشكوى، كثير الشكوى، يشتكي حتى لطوب الأرض. أنا ما أعرفش طوب الأرض دول يبقوا مين، لكن يعني يشتكي لأي حد، يشتكي للشعب، يشتكي في زيارات الافتقار، يشتكي حتى لأولاده في الاعتراف من الظلم الواقع عليه. الظلم الواقع عليه من مين؟ من رئاسته. إذن رئاسته ناس ظلمة وما عندهمش ضمير. يقول لا لا لا لا ما أقصدش، لا مع محبتي الكاملة ومع احترامي الكامل، بس أنا مظلوم في الموضوع ده. وجايز يقابل أسقف يطلب منه أنه هو يترجاله، وجايز يقابل واحد من الأرخنة ليه علاقة طيبة بأسقفه فيطلب منه أنه يترجاله، ويملى الدنيا كلام كلام كلام. وفي كل هذا الكلام يشيع شرا عن أسقفه، عن مطرانه، عن رئاسته الدينية. وجايز يفعل ما هو أكثر من هذا، يقول له ما الفن احترام رئاستك الدينية؟ يقول لك لا أنا أحترم في الحق فقط. يعني أنت على حق ورئاستك الدينية مش على حق، وهذه شتيمة أخرى. الكاهن المتواضع لا يفعل شيئا من هذا كله. الكاهن المتواضع لا يفعل شيئا من هذا كله. يعتبر ان هو اللي غلطان وغيره صح، وما فيش مانع في وقت طيب يتفاهم ويوصل للي هو عايزه ان كان اللي هو عايزه مظبوط وتمام. علاقة الكاهن برئاسته الدينية ده ممكن يقوم بواجب المجاملات حتى لرئاسته الدينية. يعني مثلا يجي عيد تلاقي الأبروشية فيها 70 كاهن، ما يجيش يهن الأسقف غير 20 والباقيين ما يشوفهمش. وإن حد عاتبه يقول له لم أخذ، أصل كان عندنا مقابلة مع المحافظ، كان عندنا مقابلة مع رئيس المدينة، كان عندنا مقابلة مع ضابط الشرطة، مع عسكر المرور، مع أي يحاول يبرر. طب رئيسك الديني ده ما نجيش هني بلاي؟ لا لا لا ما أصل هو نفسه ما بيسألش على حاجة، هو ما يسألش لكن انت تسأل. في كهنة اذا كان رئيسهم الديني شديدا يطوعوا ويحترموا ويقوموا بالواجب، اذا كان رئيسهم الديني طيب يخالف وما يسأل شيء وما يقومش بأي واجب، أقول لك دي حاجة بسيطة. مفروض إن الكاهن يكون له علاقة طيبة برئاسته الدينية. أنا فاكر مرة وأنا أسقف وأنا قاعد مع بعض طلبة الإكليريكية على ما أظن في مادة لاهوت رعوي أو حاجة زي كده، وبعدين طالب قال لي ممكن نقول للأسقف أبونا بدل كلمة سيدنا، أحسن كلمة سيدنا دي مش على مزاجه يعني. فقلت له أنا يا ابني ما عنديش مانع، لكن لو أعودكم على كده وتخرجوا من الإكليركية وتترسموا في أبروشيات وتقولوا للأسقف أبونا أنا بعرفش يجرالكم إيه بعد كده، مش واخدين بالكم؟ ده أنا بعلمهم في الإكليركية معايا خدوا روحتكم، لكن اتخرجتوا ورحتوا اترسمتوا أسوس في أي أبروشية من الأبروشيات وتقول له يا أبونا يفتكر أنك أنت لا تحترم كهنوته. وعلى أي الحالات لما تقول له يا أبونا بس يبقى مش صح، ممكن تقول أبونا الأسقف لكي تفرق بينه وبين أي قسيس، وبرضه مش كل أسقف جايز يستريح لهذه الأبر. لكن واحد طلع في مخه الحكاية دي، زي مرة قسيس نشر مقالة في الصحف وقال لي ماذا يقبلون يد الكاهن، ودي بدعة مش لطيفة، ولو أي واحد في شعبه قالوا لي كده الناس يجي يسلم عليه وما يبص على إيده يتعب جدا، لكن ممكن في المقالة يقول كده، ممكن في المقالة يقول كده وفي حياته العملية يتعب. لكن لا مانع، هناك تعليم للتصدير الخارجي وليس للاستهلاك المحلي، ممكن ده نقوله للناس لكن ما ننفذوش. لأنا من رأيي أن الكاهن يحترم الكل حتى من هم أصغر منه، يعني يكلم الشمامسة باحترام ويكلم الشعب الألمانيين باحترام، فهم يشعروا بأن عنده أسلوب مهذب ولائق ويعلمهم الأدب باتباعه حتى في الحديث مع الناس اللي أقل منه. لكن تلاقي كاهن يكلم رئاسته بعدم احترام، طب ما اللي قال منه هيكلمه بعدم احترام. زي حكاية رجل أبوه عجز جدا وبقى رجل شيخ، وكان الأطباق اللي يقدموها له تقع منه يكسرها، فابنه عمل له أطباق خشب عشان ما تتكسرش، فالحفيد ابن الابن قال له ليه بتعمل لجده أطباق خشب؟ قال له عشان بيكسر. قال له طب أرجو يا بابا أنك تحافظ عليها عشان لما أنت تكبر وتبقى في سن جدي أبقى أقدمها لك. ما بنفس المعاملة، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. الكاهن أيضا في رئاسته الدينية ينبغي أن يحتفظ بأدب الأسلوب وأدب الحوار، يعني جايز يبعث خطاب لأسقفه ويكون الخطاب كله انتقاد وأسلوب شديد جدا، يقول له أنا أعتب عليك يا سيدنا لأنك غلطت في كذا وكذا وكذا، وإنت عملتني بقسوة شديدة لم أرها طول حياتي، وأنا متعجب من هذا الأسلوب، وكيف إنك أنت بتتكلم عن المحبة أحيانا لكن أسلوبك مفهوش محبة وأنا زعلان منك. ده أسلوب، ده أسلوب بيقدر يتصالح به مع الراجل أو يخليه يغير أسلوبه. ده الأسقف يقول له ده أنا لو ما عملتكش بقسوة في الماضي لازم أعملك بقسوة من دلوقتي عشان تتعلم أدب الحديث، عشان تتعلم إيه؟ أدب الحديث. كتير جدا ساعات ناس في شكواهم يخطئون، في شكواهم يخطئون، وأسلوبهم الخاطئ في عرض الشكوى لا يترك أثرا في من يشكو إليه أو يشكو منه لكي يرفع السبب الذي يضايقهم عنهم. أسلوب، واحد مؤلف أنه يتكلم بأسلوب خشن فيتكلم بخشن حتى مع رؤساء، حتى لما يبعت شكوى حتى في المصالح الحكومية يبعت بنفس الأسلوب، الأسلوب الشديد الخشن الذي لا يساعد على حل شكوى. مفروض الإنسان يتكلم بأسلوب مهذب، أسلوب مهذب، أدب الحوار، تخير الألفاظ، تخير الألفاظ، يختار الألفاظ التي لا تجرح غيره في شكواه ولا في عرض مظلمته إن كان هناك ظلم وقع عليه. طب نكتفي، استنوا شوي. واحد بيقول: ما هو موقف الكاهن في حالة خطأ الأب الأسقف، وهل الأب الأسقف معصوم من الخطأ؟ لا، الأب الأسقف مش معصوم من الخطأ، ولكن هناك أدب الحديث. من أحسن الناس الذين قرأت عنهم في أدب الحديث أبي جايل، وهي تتفاهم مع داود، وأنا أتذكر أني ألقيت عليكم محاضرة في أبي جايل، تتكلم كلام جميل جدا جدا، وفي الوسط تقول الكلمة اللي هي عايزة تقولها، وبعدين ترجع تقول كلمة مديح، وبعدين تخبط الخبطة، وبعدين تتكلم كلمة مديح، زي واحدة بتعزف على لحن كده، لحن اسمه لحن العتاب كده، بكل رقة وبكلام موسيقي وحلو النغمات، وتخبط الخبط، والخبطة تكون برقة برضو. يقول له: أنا عارفة يا سيدي إن ربنا أقامك رئيس، وإن حياتك محفوظة في حزمة الحياة، وإن وإن وإن، بس أنا خايف عليك لألا بعد ما ربنا يرفعك وينتقم لك من أعدائك الوحشين إن قلبك يتعبك إنك انتقمت لنفسك. لكن سيدي كالملاك. الله، كلام رايح وجه، ما يعرفوش إلا الستات. يا ريت الكهنة يتعلمون برضو. يعاتب في رق، في أدب، في ذوق، ويوصل للي هو عايزه، وهو اللي ايه اللي يوصل اللي هو عايزه. يعني يقول له: يا سيدنا، انا انسان ضعيف الاحتمال، ويعني يا ما بلوم نفسي ان انا بتأثر من امور لو الشخص عنده اتضاع ما كانش يتأثر منها. أعمل إيه في عدم اتضاعي؟ أهو مثلا لما نيافتك قلت كذا، وأنا عارف إنك بتقولها بحسن نية وتطلب مصلحة، لكن شعرت إن انجرحت، ووبخ نفسه وقول: ليه أنجرح بالشكل ده؟ ده سيدنا، ده بيطلب دايما مصلحتك. لكن برضو الشيطان بيقول لي: إزاي إزاي يجرحني قصاد الناس؟ اعمل ايه في الشيطان بس؟ ويجيب العتاب على الشيطان. وطبعا التاني يفهم الحكاية، بس بيقولها كده برقة. بس هو واحد منكم يجيني ويقول لي: انا ضعيف الاحتمال. فانا هفهم طبعا اللي عايز يقوله. طيب نكتفي بهذا، تفضل.